الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، كلامنا الآن إن شاء الله تعالى يكون عن الأحكام المتعلقة بوليمة النكاح. والوليمة على العرس مستحبة، والمراد هنا الطعام الذي يتخذ للعرس، فيشمل ذلك شراب البن وعصير الفاكهة ونحو ذلك، ويدخل وقتها بالعقد، ثم لا تفوت بطول الوقت، والأفضل فعلها بعد الدخول اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويسن كونها ليلا. إذن الوليمة على العرس مستحبة، أما الإجابة إليها فواجبة عينا لمن دعي إليها إلا لعذر. فإذا حضر لم يجب الأكل، وأقل الأكل لقمة. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليس فرضا، بل هو سنة على المعتمد. إذا عمل شخص وليمة لسرور فدعاك، يسن أن تجيبه، ولا يجب إلا في وليمة العرس. وإنما تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس بشروط، منها أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لأجل غناهم دون غيرهم. ومن الشروط أيضا أن لا يعتذر المدعو فيقبل الداعي عذره، ومنها أن يكون الداعي مسلما والمدعو مسلما، ومنها أن لا يكون أكثر مال الداعي حراما، أما لو تيقن أن الطعام من حرام لا يذهب قطعا. فإن كان للمدعو عذر لم يجب عليه الحضور، كالمرض الذي يسقط عنه وجوب الجمعة ونحو ذلك. ومن الأعذار أيضا أن يكون في موضع الدعوة منكر لا يزول بحضوره، ويسن للضيف أن يدعو لأهل المنزل. ومن أدب الطعام ومستحباته أن يغسل يده قبل الأكل وبعد الفراغ منه أو يمسحها، وأن يسمي الله عند البدء بالأكل، وأن يأكل بيمينه، فإن نسي أن يسمي في أول الطعام قال بسم الله أوله وآخره قبل أن ينتهي. وإن لم يعجبه الطعام لم يعبه، ولا ينفخ في الطعام والشراب، ولا يكثر في الأكل، فإذا انتهى من الأكل قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، أو يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.